أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وتلك الأمثال نضربها. الكون هو Thank you. القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار يسبح له ما في السماء